يقول هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز ذلك. وهل يدخل به الخلاء؟ نعم، لأنه ليس له حكم المصحف، إنما هو ذاكرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.